بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب نبينا أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم ارزقنا التقى والعفاف والغنى واهدنا إلى صراطك القويم إنك جواد كريم. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة مع قصرها ومع إيجازها فقد جمعت الخير الكثير، وجمعت جميع أخصال البر خصال البر، وجمعت جميع خصال الخير مع قصرها. وقد روي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، يعني لكفتهم عن غيرها من الحجج ومن الأمور التي يحتاج إليها الإنسان في أمور دينه. فهذه السورة مع قصرها قد اشتملت على جميع خصال الخير، فبينت أصناف الناس وقسمتهم إلى قسمين: قسم خاسر والعياذ بالله، وقسم فائز ومفلح بإذن الله سبحانه وتعالى. فأقسم الله تبارك وتعالى في مطلع هذه الصورة بقوله تبارك وتعالى: والعصر، ولله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من خلقه بما شاء من مخلوقاته، فله سبحانه وتعالى ذلك يقسم بما شاء من مخلوقاته، يقسم بالعصر، وأقسم بالعصر كما في هذه السورة، وأقسم بالضحى والضحى والليل إذا سجى، وأقسم بغير ذلك في القرآن الكريم. فله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، إما للتنبيه على شرف ذلك، أو للتنبيه على عظمه، أو للتنبيه على أمر آخر، أو لتأكيد المقسم عليه. بل في ذلك وفي جميع ما أقسم الله تبارك وتعالى به وعليه فيه تأكيد المقسم عليه. فالمهم أن لله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، فله ذلك سبحانه وتعالى. لكن المخلوق والإنسان والمسلم لا يجوز للمسلم أن يقسم بغير الله تبارك وتعالى. لا نقسم بأحد سواه، ولا نحلف بأحد سواه، لا نقول والنبي، ولا نقول والكعبة، ولا نقول وأبي، ولا نقول والأمانة، فنقول والله. وقد سمع الرسول صلوات الله وسلامه بعض الصحابة يقسم بآبائه أو بأمهاتهم، أو يقسمون بآبائهم أو بأمهاتهم، فقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فليس للمخلوق مهما كان أن يقسم بغير الله، والقسم بالله وحده لا شريك له. لا نقسم بأي كان، بنبي أو بكعبة أو بغير ذلك. فالقسم بالله والإقسام به سبحانه وتعالى، أما بغيره فلا يجوز ذلك، ويكون ذلك من أقسام الشرك ومن أصناف الشرك والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى قال: والعصر في هذه السورة. والعصر، ماذا أقسم الله تبارك وتعالى عليه في هذه السورة؟ أقسم بالعصر، والعصر هو الزمان الذي يكون العصر هو الزمان الذي يكون فيه أعمال البشر ويكون فيه أعمال الإنسان من الليل والنهار، فهذا هو العصر المراد به هنا. أما من قال المراد به الوقت الذي تكون فيه صلاة العصر فهذا قول آخر، لكنه قول مرجوح. المراد بالعصر هنا الليل والنهار والزمان الذي تكون فيه أعمال العبد، وهو مقر ومستودع لأعمال العبد، وفيه العبد يعمل وفيه يعمل الإنسان الخير أو الشر، فهذا هو العصر الذي أقسم الله تبارك وتعالى به. قال والعصر إن الإنسان لفي خسر، فأقسم بالعصر سبحانه وتعالى المنوه به قبل قليل والمذكور في قوله والمبين بقوله تبارك وتعالى والعصر. إن الإنسان لفي خسر، قبل أن نبين وقبل أن نذكر وقبل أن ندخل ببيان هذه الآية وببيان كيف يكون الإنسان في خسر وما المراد بذلك، ينبغي لنا أن نبين أن الأيام والشهور والأعوام لا شؤم فيها ولا دخل لذلك في أعمالنا، ولا علاقة له بنا وبأرزاقنا وأعمالنا وأفعالنا، فلا نتشاءم بيوم من الأيام ولا ننفر من يوم من الأيام ولا نتشاءم بشهر من الشهور أو شيء من هذا القبيل، كما يتشاءم بعض الناس من بعض أيام الأسبوع أو من بعض الشهور، فلا علاقة للأيام ولا للشهور ولا للسنين بشيء من ذلك. لا يجوز لنا أن نتشاءم أو ننفر من السنين أو من الأيام أو من الشهور، أو نقول وقع في يوم كذا كذا وكذا فهذا يوم مشؤوم والعياذ بالله، لا يجوز لنا أن نقول ذلك، ولا يجوز لنا أن نسب الدهر، فقد نهى الله تبارك وتعالى عن سب الدهر، ولا يجوز لنا أن نسب شيئا من ذلك، ولا علاقة لشيء من ذلك، ولا علاقة لشيء من ذلك بأعمالنا ولا بأمورنا ولا بتصرفاتنا، فذلك مقر ومستودع وظرف ومكان لأعمال البشر ولأعمال الإنسان من الليل والنهار والأيام والشهور والأعوام. وقد روي عن حسين بن عبد الرحمن قال كنا جلوسا عند سعيد بن جبير فقال أيكم، يعني سعيدا، فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقال عبد الرحمن أنا. ثم بعد ذلك أراد أن يبين أنه لم يكن في صلاة، فقال أما أني لم أكن في صلاة. لماذا قال هذا؟ لينفي عن نفسه الرياء، وسنتكلم في يوم لاحق إن شاء الله على الرياء. ثم قال أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، قال فما فعلت؟ قال ارتقيت، قال وما حملك على ذلك؟ قال حملني على ذلك الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وهذا هو شأن الأئمة وشأن السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ورحمهم الله، يقفون دائما ووقافون دائما عند النصوص وعند ما ثبت عن الله وثبت عن رسوله. فعبد الرحمن لهذا الحديث ارتقى رضي الله رحمه الله، ولما سمع ذلك منه سعيد بن جبير لم ينكر عليه وقال له قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لكنه أراد أن يحدثهم بما سمع من ابن عباس، فقال لكن حدثني ابن عباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي وليس معه أحد، فرفع إلي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فظننت، يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ثم نظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فقام النبي ودخل إلى حجرته أو إلى بيته صلوات الله وسلامه عليه، ثم خاض الناس بعد ذلك في هؤلاء السبعين، من المراد بهم؟ هل هم الذين أسلموا مع رسول الله أو سبقوا في الإسلام أو ولدوا في الإسلام؟ لكنهم لم يصلوا إلى المراد بهذا الحديث، أو إلى من أراده الرسول بهذا الحديث، أو إلى من يدخل الجنة بغير حساب في هذا الحديث. ثم خرج بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبين لهم من هؤلاء السبعون، من هؤلاء السبعون الذين يدخلون الجنة بغير حساب. فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ذكر هذا الحديث سعيد بن جبير راويا له عن ابن عباس، وابن عباس رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لا يتطيرون، وهذا المراد من هذا الحديث والمقصود من هذا الحديث، لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يجوز لنا أن نتطير بأي أمر من الأمور، لا نتطير من فلان ولا من علان، ولا نتطير من الأيام، ولا نتطير من أي كان، فالأمر لله تبارك وتعالى، ويجب أن يكون توكلنا على الله، يجب أن يكون توكلنا على الله سبحانه وتعالى، لا نلتفت إلى سواه بحال من الأحوال، فاعتمادنا على الله وتوكلنا عليه وأمرنا إليه وتفويض أمرنا إليه ومآلنا إليه، لا نلتفت إلى سواه ولا نتطير بأي كان. فالطيرة لله، وقد قال الرسول في دعائه اللهم لا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، لا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، لا نتطير ولا ننفر من فلان ولا من دابة ولا من شجر ولا من حجر ولا من طير ولا من امرأة ولا من يوم ولا من سنة ولا من غير ذلك، فالأمر لله تبارك وتعالى. والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان عموم الإنسان لفي خسر، خاسر، ضائع، هالك والعياذ بالله، إلا من استثناه الله جل ثناؤه في هذه السورة وجمع أربع خصال كما سنأتي على بيانها إن شاء الله. إن الإنسان لفي خسارة فادحة والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه ضيع رأس ماله الذي هو المتاجر مع الله، تبارك وتعالى، والمسابقة إلى الأعمال الصالحات والبيع والشراء مع الله سبحانه وتعالى. فقد اشترى الله من المؤمنين أنفسهم، وبين في محكم كتابه أن الإنسان يجب عليه أو أن المسلم والإنسان يجب عليه أن يكون أمره ونفسه كل ذلك لله، ومتاجرته مع الله، وبيعه وشراؤه مع الله سبحانه وتعالى. لا نشتري الدنيا بالآخرة، ولا نبيع الآخرة بالدنيا، ولا نتاجر بالدنيا على حساب ديننا، لا نتاجر بالدنيا ولا نشتري الدنيا بالآخرة، ولا نبيع آخرتنا بدنيانا، ولا نرضي الناس بسخط الله والعياذ بالله. فمن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فيجب علينا أن نشتري آخرتنا بدنيانا، ولا نبيع آخرتنا بدنيانا، ونتاجر مع الله تبارك وتعالى، ولا نخسر المرابحة مع الله والمتاجرة مع الله سبحانه وتعالى. لا نخسر البيع مع الله، ولا نخسر التجارة مع الله، لا نخسر رؤوس أموالنا الذي هو ديننا والذي هو عصمتنا والذي هو سلامتنا ونجاحنا وفلاحنا في ديننا ودنيانا. في هذه الدار الدين والتمسك بالدين والتمسك بالإسلام هو الفلاح والنجاح، وهو الصراط المستقيم، وهو السعادة الدائمة والفلاح والسرور الذي يطمئن إليه القلب وتطمئن به النفس في هذه الدنيا، ويكون به قرار المؤمن وطمانينة نفس المؤمن في هذه الدنيا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فبذكر الله والكون مع الله والاعتصام بالله وبحبل الله المتين تكون به الطمأنينة وتكون به قرة العين وتكون به الراحة النفسية تكون به الراحة النفسية وطمأنينة النفس والهدوء والفلاح والقرار. لكن والعياذ بالله من صرف نفسه عن غير من صرف نفسه إلى غير الله ومن صرف نفسه عن الله أصبح صدره وأصبح قلبه في ضيق وحرج وفي ضيق دائم مستمر. ولو كان من أغنى الأغنياء ولو كان من أصح الأصحاء كما قال الله تبارك وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لكن بذكر الله ومع الله ومع دين الله وبدين الله والاعتصام بذلك تكون به الطمأنينة ويكون به الفلاح الدائم أبدا ويكون به قرة العين. وإذا جاء اليقين الذي هو الموت للإنسان لم ينفر من ذلك ولم يتبرم من ذلك وفرح بملائكة الرحمة الذين يراهم عند نزعه وعند موته ومعهم الحنوط من الجنة والكفن من الجنة. لكن والعياذ بالله لو خسر وضيع نفسه وضيع إيمانه وتولى حزب الشيطان وتولى الشيطان وحزبه ضاق صدره وضاقت نفسه ولم يكن له قرار في هذه الدنيا وكان كالسنبلة وكان كالخامة التي تثبت للرياح لكن عندما يأتي أمر الله ينكفئ وينقلب والعياذ بالله كما مثل لذلك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي قال فيه المؤمن أو مثل المؤمن كالسنبلة تكفأها الرياح يمينا وشمالا لكن لا يضره ذلك والمنافق كالأرزة يعني شجرة الأرز التي لا تثبت للرياح وتصمد للرياح ثم بعد ذلك فجأة تنقلب والعياذ بالله. وإذا انقلبت وانكفأت وسقطت كان في ذلك ضياعها. لكن المؤمن كالسنبلة يمينا وشمالا ثم يعتدل بعد ذلك والحمد لله. فالإنسان أو فالمنافق والكافر إذا كان بتلك الصفة كان في حياته دائما وأبدا في حرج وضيق وإذا جاءه الموت وجاءه النزع والعياذ بالله رأى ما يسوءه في ذلك وفي تلك الحالة رأى ملائكة العذاب ورأى معهم الأكفان والحنوط من النار والعياذ بالله فيضجر من ذلك ويتضجر من ذلك ويتمزق من ذلك وينفر من ذلك. لكن أين المفر والعياذ بالله؟ ما جاء حضر الموت وحضر الانتقال من هذه الدار إلى تلك الدار قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ربي ارجعوني إلى الدنيا لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا يقول الله تبارك وتعالى كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. برزخ الذي هو القبر وعذاب القبر لأن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار والعياذ بالله. نسأل الله السلامة من ذلك. رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ثم بعد البعث ماذا يكون له والعياذ بالله؟ إلى جهنم أبدا خالدا مخلدا والعياذ بالله ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه. فالعذابهم دائما وأبدا في نار جهنم. هذا من خسر نفسه والعياذ بالله وخسر دينه والعياذ بالله وضيع نفسه في هذه الدنيا وضيع رأس ماله الذي هي دينه أو الذي هو دينه وعبادته وضيع ولم يكن مع ربه. جاءه الموت وهو على تلك الحالة فقد خسر خسرانا مبينا والعياذ بالله وضاع وأي ضياع له والعياذ بالله. مصيره إلى نار جهنم بعد ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا يا ليتنا نرد. فهل يرد الإنسان إلى هذه الدنيا ليتاجر مرة ثانية؟ لكن من كتب عليه الضياع ومن كتب عليه الضلال لا يهتدي ولو كان كذلك. قال الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لأنهم لم يكونوا صادقين في الدنيا ولم يكونوا مقبلين على الله في هذه الدنيا، فكيف يكون لهم فلاح وكيف يكون لهم صدق بعد ذلك والعياذ بالله. فمن أعرض عن الله وولى عن الصراط المستقيم فقد هلك وضاع مهما كانت الحال. نسأل الله السلامة والعافية من ذلك. إن الإنسان لفي خسر، لفي ضياع وهلاك، وفي هلاك مستمر والعياذ بالله. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. في النار يتمنون شربة واحدة، يتمنون ما يطفئ ظمأهم، يتمنون شيئا يطفئ ظمأهم. وإذا استغاثوا أغيثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. نار جهنم والعياذ بالله، وعذابهم في نار جهنم دائما وأبدا، دائما وأبدا. يعذبون بالحميم ويعذبون بالنار ويعذبون بكل أنواع العذاب وأصناف العذاب. نسأل الله السلامة والعافية. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآيات الله وكانوا إن الذين كفروا بآيات إن الذين كذبوا بآيات الله وكانوا عنها يستكبرون إن الذين كذبوا بآيات الله وكانوا عنها يستكبرون لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط فهذا مصيرهم وهذا هو مقرهم وهذا بعض عذابهم والعياذ بالله. فيجب علينا أن نتيقظ وما ذكر الله في كتابه وما ذكر رسوله في سنته المطهرة من أصناف العذاب ومن أنواع العذاب للذين أو من أنواع العذاب الذي أعد لمن في النار الذي أعد لمن في النار وأعد لأهل النار، فهو عذاب متنوع وعذاب عظيم لا يدرك كنهه إلا الله تبارك وتعالى. وأما ما أعد الله في جنته وأعد الله في دار كرامته لأوليائه فسنأتي على ذكره إن شاء الله. لكن لا يجوز لنا أن نضيع أنفسنا ونكون مع الهالكين والعياذ بالله، ونتبع الشيطان وأعوان الشيطان، ونتبع الشيطان وحزب الشيطان، ونتبع شياطين الجن والإنس، ونضيع أنفسنا والعياذ بالله. إذ أن الشيطان يتبرأ من الناس ويتبرأ من أعوانه في نار جهنم ويقول لهم في نار جهنم لا تلوموني ولوموا أنفسكم. يتبرأ منهم ويقول لهم في نار جهنم لا تلوموني ولوموا أنفسكم. فيا إخواني، الله تبارك وتعالى بين لنا كل شيء وبين لنا كل ما ينفعنا وكل ما يهدينا إلى صراطه القويم وكل ما ينقذنا وكل ما ينبهنا وكل ما يوقظنا من غفلتنا ومن رقدتنا. فلا نؤثر الشهوات ولا نؤثر الحظوظ الدنيوية ولا نؤثر الشهوات الدنيوية ولا تشغلنا الشهوات الدنيوية وملاهي الدنيا وفتن الدنيا عن الآخرة وعن المتاجرة مع الله تبارك وتعالى. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا ثم بعد ذلك يزول والعياذ بالله. فيا إخواني، لا نلتفت إلى هذا ولا يغرنا هذا ولا نكون من المغرورين في هذا ولا نغتر في الحياة الدنيا، فالحياة الدنيا متاع زائل وفان، وسننتقل عن هذه الدنيا ومن هذه الدار بعد الأمد أم قرب اليوم أو غدا أو بعد غد، فمهما عاش الإنسان مصيره إلى تلك الدار، فيجب علينا أن نتنبه ونتيقظ حتى لا نخسر وحتى لا نضيع وحتى لا نكون من قوم من قال الله تبارك وتعالى إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر، الآية اللي قبل قليل إن الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، فلا نكون في خسر ولا نكون في ضياع. فالله يقول إن الإنسان عموم الإنسان وجميع الناس لفي خسر، إلا من استثنى تبارك وتعالى بقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهؤلاء هم الذين ينجون، وهؤلاء هم الذين يفوزون، وهؤلاء هم الذين يفلحون، وهؤلاء هم الذين تكون لهم السعادة في الدنيا والآخرة. آمنوا، إلا الذين آمنوا، آمنوا بالله تبارك وتعالى، وآمنوا بما جاء به رسول الهدى عن الله تبارك وتعالى، وعلموا بذلك وجمعوا بين العلم والعمل. آمنوا بالله، وقبل الإيمان بالله بنوا إيمانهم على علم وعلى يقين، لا على جهل ولا على ضياع والعياذ بالله. آمنوا بالله إيمانا صادقا بكل ما ورد عن الله وبكل ما جاء به رسول الهدى عن الله صلوات الله وسلامه عليه، إذ كل ما جاء به الرسول من القرآن ومن السنة فهو وحي من الله سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى بيّن أن الرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فما جاء به الرسول هو عن الله تبارك وتعالى، سواء كان ذلك في القرآن أو في سنته المطهرة التي صحت عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالإيمان لا بد أن يكون صادقا، ولا بد أن يكون مبنيا، ولا بد أن يكون مبنيا على علم وعلى يقين وعن بصيرة، لا على جهل ولا عن جهل والعياذ بالله. فالإيمان الذي يصدر من اللسان فقط لا قيمة له، أن يقول الإنسان آمنت بالله أو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وهو لم يكن مؤمنا في لسانه وقلبه وبجوارحه. الإيمان له أركان وله واجبات وله أمور يجب على الإنسان أن يأتي بها. أركانه أن يعتقد ذلك بقلبه وأن يقوله بلسانه وأن يعمل بالأركان، فإذا قال ذلك وفعل ذلك واعتقد ذلك كان مؤمنا، ويؤمن بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا هو المؤمن الذي ذكر الله ونوه بذكره في هذه السورة. إلا الذين آمنوا، آمنوا بالله على بصيرة، آمنوا بما جاء عن الله على بصيرة، صدقوا بما جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. اللهم إيمان بك وتصديق بكتابك وإيمان برسولك واتباع لرسولك صلوات الله وسلامه عليه. آمنوا بالله وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا صدقوا وأيقنوا واعتقدوا وتلفظوا بذلك، ثم بعد ذلك عملوا الصالحات، عملوا الأعمال التي تجب عليهم، عملوا ما أمرهم الله تبارك وتعالى به. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيعمل الإنسان ويطبق الإنسان كل ما جاء به الرسول عن الله، وكل ما ورده عن الله ووصله وبلغه عن الله تبارك وتعالى. يعمل الصالحات ويبادر إلى فعل الخيرات، ويبادر إلى الأعمال الصالحة وإلى الأعمال الطيبة وإلى ما يقربه من الله تبارك وتعالى، إن كان من الأمور الواجبة وإن كان من أركان الإسلام، فلا يعذر الإنسان بتركه ولا عذر له بذلك إلا إذا كان معذورا فيما له فيه عذر. أما من ترك شيئا من ذلك تعمدا وتساهلا وتضييعا فليس بمؤمن ولو قال لا إله إلا الله. إذا قال ذلك باللسان وضيع أركان الإسلام أو بعض أركان الإسلام مع قدرته على مع كونه مكلف وقدرته على ذلك، إن كان مما يعذر أو مما يعذر الإنسان بتركه أو بتأخيره إلى وقت آخر كالصيام. إذا لم يكن كذلك وترك شيئا من أركان الإسلام وهو مكلف فلا عذر له في ذلك ولا يكون له إيمان، والحالة هذه والعياذ بالله. من ترك الصلوات أو ترك الزكاة بعد أن تجب عليه أو ترك الصيام أو ترك الحج أو ترك مثلا الأمور الأخرى الواجبة وهو قادر على ذلك، لكن من ترك الأركان الخمسة الشهادتين أو ترك إقامة الصلاة أو ترك الزكاة بعد وجوبها أو ترك صيام رمضان أو ترك الحج وهو مستطيع قادر فقد ارتكب بابا عظيما وارتكب خطرا عظيما وأتى خطرا عظيما أو وقع في خطر عظيم والعياذ بالله، وضيع نفسه والعياذ بالله، وأصبح من الخاسرين الذين قال الله فيهم إن الإنسان لفي خسر ولا يكون مؤمنا وإن كان اسمه محمد أو اسمه عبد الرحمن أو قال لا إله إلا الله، لأن ذلك لا يكفي إلا